بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. كانوا يتاجرون فيها. طيب، غير قريش، هذا سؤال من يجيب عليه؟ غير قريش كانوا ربما يرحلون أيضا إلى الشام، إلى اليمن، فما وجه اختصاص قريش بهذه النعمة؟ كانوا آمنين، لماذا؟ نعم، أحسنت، يعني كان الناس لا يعترضونهم كما يعترضون غيرهم، لا قطاع الطريق ولا غيرهم، ليقولون هؤلاء أهل الحرم، هؤلاء أهل الحرم. ولهذا الله جل وعلا قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، يعني أشار لهم إلى الشيء الذي كرمهم به، وهو الكتاب العظيم، وهو البيت المعظم، الكعبة، كيف أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بهذه الكرامة فاختصوا به من بين سائر الناس، وصار الناس يعظمونهم لأجله، فلا يعترضهم أحد في طريقهم، لا يعترضهم أحد في طريقهم. وهاتين النعمتين، هاتان النعمتان من أجل النعم، نعمة الأمن ونعمة القوت. قلنا أن بعض العلماء قال إن أصول النعم كم؟ أصول النعم الدنيوية ثلاث، نعم، الصحة والقوت والأمن، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: ما هو؟ من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. طيب، نواصل أو نقرأ ما بعد سورة قريش. قرئت السورة بالأمس، سورة الفيل. قال الله جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ألم تعلم يا أيها الرسول، ألم تعلم يا أيها الرسول ما فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن حاضرا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا وقت هذه القصة. لماذا لم يكن حاضرا؟ أين كان؟ نعم، يعني هو عليه الصلاة والسلام ولد في ذلك العام الذي حصل فيه لأصحاب الفيل ما حصل. والله جل وعلا ذكر أهل مكة بفضل الله عز وجل عليهم، حيث دفع عنهم هذا الشر وهذا الكيد الذي أراده أعداؤهم بهم وبالبيت الذي كرمهم الله عز وجل وشرفهم به. وأصحاب الفيل المراد بهم أبرهة الحبشي ومن كان معه، أبرهة الحبشي ومن كان معه ممن أرادوا هدم الكعبة المشرفة واستبدالها بالبيت الذي بنوه في صنعاء حتى يفد الناس إليهم. وقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذه القصة على وجه الإيجاز والاختصار، وذكر يقول: قد تقدم في قصة أصحاب الأخدود أن ذا نواس، وكان آخر ملوك حمير، وكان مشركا، وهو الذي قتل أصحاب الأخدود، مذكور في سورة البروج، وكانوا نصارى، كانوا على دين صحيح قبل ما يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا قريبا من 20,000 أصحاب الأخدود، فلم يفلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان، فذهب، يعني هذا الرجل، فاستغاث بقيصر ملك الشام، وكان نصرانيا، فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة لكونه أقرب إليهم، فبعث معه أميرين، أرياط وأبرهة ابن الصباح أبا يكسوم، في جيش كثيف، فدخلوا اليمن، فجاسوا خلال الديار، واستلبوا الملك من حمير، وهلك ذو نواس غريقا في البحر، واستقل الحبشة بملك اليمن. وعليهم هذان الأميران أرياط وأبرهة، فاختلفا في أمرهما وتصاولا، اختلف الأميران وتقاتلا وتصافا، فقال أحدهما للآخر: إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الجيشين بيننا، ولكن أبرز إلي وأبرز إليك، يعني أرياط وأبرهة يتقاتلان رأسا برأس. قال:

هذه السورة نعم من الوقفات التدبرية تذكر نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها على قريش لو آمنت وأطاعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف صرف الله عز وجل عنهم من الشر والبلاء ما صرف، ومع ذلك قابلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالجحود والتكذيب. وكان ما حصل في هذه الحادثة تهيئة وتوطئة من الله سبحانه وتعالى لبعثة نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ولد في ذلك العام في عام الفيل، ثم أكرمه الله جل وعلا بالرسالة بعد مدة زمنية نحو من 40 عاما، بعثه الله جل وعلا إلى أولئك القوم، وكان قد بقي منهم جماعة ممن شهد تلك الواقعة وتلك الحادثة التي حدثت، كانوا يعني بقي منهم المطعم بن عدي وجماعة كثر، بعضهم شهد تلك الواقعة ورآها بعينيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما شهدها ولا حضرها، وإنما أوحى الله جل وعلا إليه وذكر لقومه تفاصيل ما حدث لأولئك. طيب، من معاني هذه السورة اكتبوا: ألم ترى ألم تعلم، ألم ترى ألم تعلم. بأصحاب الفيل هم أبرهة الحبشي، بأصحاب الفيل هم أبرهة الحبشي وجيشه الذين أرادوا تدمير الكعبة، هم أبرهة الحبشي وجيشه الذين أرادوا تدمير الكعبة، كيدهم كيدهم تدبيرهم وسعيهم، تدبيرهم وسعيهم لتخريب الكعبة، تدبيرهم وسعيهم لتخريب الكعبة في تضليل تضييع وإبطال وخسارة، في تضليل تضييع وإبطال وخسارة، تضييع وإبطال وخسارة. أبابيل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أبابيل جماعات متتابعة، جماعات متتابعة، تأتي الجماعة بعدها جماعة بعدها جماعة، يعني هذه يقال لها أبابيل، أبابيل جماعات متتابعة، سجيل طين، طين متحجر، ترميم بحجارة من سجيل، طين متحجر، كعصف مأكول، كعصف مأكول، كأوراق، نعم، محطمين، محطمين كأوراق الزرع، محطمين كأوراق الزرع اليابسة، محطمين كأوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البهائم ثم رمت بها، محطمين كأوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البهائم ثم رمت بها، يعني مع صغر الحجر سبحان الله، إلا أنه ينزل فيجعل الجسم منخورا كحال ورق الزرع المأكول. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.